إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أولى دروسنا في هذه الدورة العلمية مصغرة لعلوم القرآن، ويتعلق بمسألة قراءة أو التعليق، القراءة والتعليق على مقدمة التفسير لعبد الرزاق بن همام الصنعاني. وهذه مقدمة يسيرة منه في هذا الباب، وتفسيره أيضا تفسير مختصر، وهو من التفاسير التي تعتني بنقل الآثار مع وجزتها، من التفاسير التي تعتني بنقل الآثار مع وجزتها. وأما المؤلف فهو عبد الرزاق ابن همام ابن نافع أبو بكر الحمير الصنعاني، معروف نسبة لصنعاء، أشهر مدن اليمن. وحدث عنه أئمة كبار، هو تقريب ولد سنة 26 و100، يعني في أواخر الدولة الأموية، وعرف بالرحلة في طلب العلم، حيث أنه طلب العلم في سن 20، كان بدء طلبه سنة 46 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تلقى عن شيوخ أهل اليمن، كما هي طريقة علماء السلف أنه يبدأ بشيوخ بلده، وكان من أكثر من يعني نقل عنهم وروى عنهم معمر بن راشد. فمعمر بن راشد يعني من أكثر الناس رواية عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فمن أكثر الناس رواية عن معمر بن راشد، وذلك أن معمر بن راشد استقر في اليمن، لأنه كان في البصرة وبعدين ذهب إلى اليمن واستقر فيها. فكان عبد الرزاق ملازما له جدا، فحدث عنه كثيرا، وكان معمر يعني يخصه بالعلم، حتى قال عبد الرزاق: كتبت عن معمر 10,000 حديثا، بل قال: جلست معمرا 7 سنين أو 8 سنين. والله 7 سنين أو 8 سنين. بعد ذلك رحل إلى مدن أهل الإسلام، فرحل إلى الحجاز وإلى الشام والعراق، سافر طالبا للعلم وفي التجارة أيضا، واضح، سافر طالبا للعلم وفي التجارة. عبد الرزاق من حيث حديثه، وهذا مهم جدا، من حيث حديثه فما يحدث به من كتابه فهو أصح، كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد، وكان رحل إليه ومن أضبط الناس لحديثه، إذا حدث من كتابه يكون صحيحا. ووقوع الوهم تارة منه وتارة ممن يروي عنه إذا لم يحدث من كتاب، أما إذا حدث من كتاب فروايته من الكتاب أثبت وأضبط، فقوته في كتابه. نعم. وأيضا هو مقدم في معمر لأنه يروي عنه من كتاب، وثاني شيء لطول الملازمة، وكان يحفظ حديث معمر جدا كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سأله أبو زرعة، أبو زرعة الدمشقي سأل الإمام أحمد عن حديث عبد الرزاق عن معمر، فقال أحمد كان يحفظه، يعني نعم كان يحفظ ذلك. وكذلك هو من أثبت الناس في ابن جريج المكي، يعني من أثبت الناس فيه، فهو مقدم في ابن جريج المكي، وخاصة في أبواب التفسير، خاصة في أبواب التفسير. فلذلك حديثه رحمه الله في هذا الباب مقبول عنده، إن كان بعض ذكر عنه تشيع. أحمد قال لم نسمع منه شيئا من هذا، أنه يفرط في التشيع، حتى نقل عنه كان يسب عثمان، مع أنه منقول عنه تكفير الرافضة الذي يشتم. فأحمد لما سئل عنه هل كان يتشيع ويفرط في التشيع حتى السب يعني الغلو يعني، فأحمد قال يعني لم أسمع فيه شيئا أو لم أسمع منه شيئا. وقد روى عبد الله في العلل عن عبد الرزاق أنه قال والله من شرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر، ثم قال ورحم الله أبي بكر ورحم الله عمر ورحم الله عثمان ورحم الله عليا، ومن لم يحبهم فما هو بمؤمن، وإن أوثق عملي حبي إياه. فالمنتقد عليه وهذا الذي أوقع الشبهة أيضا في حاله أنه كان يروي أشياء من الأخبار الصحابة وكذا، وهذا الباب تعرف هذا السنة الجماعة يغلقونه أولا لكثرة الكذب فيه والأحاديث الباطلة فيه، وثانيا أنه يغر الصدور على أفضل الخلق بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا فيما يتعلق بمؤلف على جهة الاختصار، وله تلاميذ كثر وضع حفظوا حديثه وضبطوه. طبعا هو شيوخه المبرز في الرواية عنه كثيرا في المصنف معمر بن راشد، عبد الملك بن جريج من الأئمة، سفيان الثوري، سفيان بن عيين، هذا كثير ما يروي عنه. وأما تلاميذه فمن أضبطهم وأكثرهم رواية عنه ممن يروي عنهم كثيرا، روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهؤلاء روى عنه كثيرا، روى عنه كثيرا. وكان كما ذكرنا حافظا، حتى ذكروا يحيى بن معين رحمه الله تعالى ذكر عبد الرزاق أنه كان من الحفاظ في هذا الباب، يعني في باب الحديث، خاصة إذا حدد من كتابه كما ذكرنا. طيب نأتي الآن إلى ما يتعلق بهذه المقدمة. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت، وهذا محمد ابن عبيد الله أبو ثابت هذا ثقة وفقه الإمام أحمد وغيره، واضح وفقه الإمام أحمد وغيره. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعد وهو العوفي وهو ثقة أيضا مدني، عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم شهاب الزهري رحمه الله، عن عبيد ابن السباق المدني وهو أيضا ثقة تابعي ثقة رحمه الله تعالى فقه العجلي وغيره. قال عن زيد بن ثابت الخزرجي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعلم الصحابة بكتاب الله تبارك وتعالى، وهو الذي جمع القرآن كما سيأتي بمشورة أبي بكر عليه رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال حدثنا أو عن زيد بن ثابت قال بعد إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، أي حين أيام حروب الردة، وكان بنو حنيفة أخرهم أبو بكر الصديق لشدة بأسهم ونحو ذلك. لذلك فسر قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قالوا بنو حنيفة تقاتلونهم أو يسلمون، قالوا بنو حنيفة لأنهم كانوا أولي بأس شديد فعلا في القتال صلى الله، لكن في الباطل والعياذ بالله تجلدوا في الباطل، فاستحر القتل في القراء، وهذا سبب جمع القرآن، وهذا سبب جمع القرآن الذي يتعلق بهذا الباب في جمع كتاب الله تبارك وتعالى، الذي يتعلق بهذا الباب في جمع كتاب الله تبارك وتعالى، أنه ما السبب الذي دفع أبا بكر أن يجمع، لأنه الآن سنتكلم على مرحلة الجمع، مرحلة أخرى تسبق الجمع هي مرحلة النزول، لابد نفرق بين مرحلتين في القرآن مهمة جدا، عندك مرحلة النزول وفي مرحلة الجمع. من حيث النزول سيأتي معنى الكلام في النزول، النزول نزل مفرق القرآن لم ينزل جملة واحدة، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سيأتي مع أثر ابن عباس أنه نزل إلى بيت العزة جملة واحدة، وهذا لا ينافي كونه نزل منجما أي مفرقا. قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وقال سبحانه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن نزل مفرقا، وسنأتي الكلام على النزول وضع، ثم بعد ذلك جمع. فمرحلة الجمع هي مرحلة جاءت بعد النزول. متى كانت مرحلة الجمع؟ مرحلة الجمع هي الضم، الجمع هو الضم، مرحلة الجمع حقيقة بدأت في زمان أو في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وضع كانت في خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الجمع الذي كان في خلافة أبي بكر الصديق وضع جمع على مراحل. المرحلة الأولى كانت في زمان أبي بكر الصديق، يعني الجمع الحقيقي، ثم بعد ذلك في إلى زمان عثمان رضي الله عنه، هو الجمع الأخير، وكان على العرض الأخير كما سنذكره إن شاء الله، إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن جمع القرآن مر بمراحل، فالله رب العالمين سبحانه وتعالى حفظ كتابه بأصحاب نبيه، أقامه عدولا شهودا في جمع الكتاب، قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الجمع الذي حصل نوعان، كان جمع في الصدور، يعني الصحابة كيف جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان جمعا في الصدور وجمعا في السطور هي الكتابة. فجمع الصدور للتلقي والمشابهة، تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن كان في الصدور، جمع الصدور كما جاء عند البخاري الصحيح من طريق سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما، في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد أو يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن، أشار للجمع هنا، الجمع أي جمعه في الصدر كما قال ابن عباس إن علينا جمعه، قال جمعه في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع له، أمسك للملك إذا قرأ القرآن هو جبريل وضع استمع له وأمسك، هكذا قال ابن عباس، ثم إن علينا بيانه. قال ثم إن علينا أن تقرأه، يعني بعد الإنصات ما ينصت النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل وهو يقرأ عليه القرآن فيتلقاه من جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل تلقاه من رب العزة، سمعه من رب العزة جل وعلا، سمعه بحرف وصوت، ثم بلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فرغ جبريل قال ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، إذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. واضح؟ إذا هنا يشير المعنى في هذا الحديث إلى جمع الصدور، بل ورد في الصحيح لما كانوا يدفنون في شهداء أحد فكانوا يجمعون بين الرجلين من القتلى في ثوب واحد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر أخذا للقرآن، يعني حفظا في صدره، فيقولون فلان، يشيرون إليه فيقول قدموه في اللحد، وقال صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وروى الإمام أحمد المسندي من طريق زر بن حبيش عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن، وهذا وارد في الحفظ، فضل هذا وارد في من حفظ القرآن، لأنه جاءت آثار في من تدبر، فضل من تدبر، فضل من عمل، فضل من علم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخبر الذي معنا هنا في فضل من حفظه، لأن الحفظ درجة من درجات العلم بالقرآن. قال يقال صاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذا هذا جمع الصدور، بعد ذلك جاء الجمع في الصدور، في السطور عفوا، جاء الجمع في السطور. الجمع في السطور حقيقة جمع مباشر، والأمر به كان في زمن أبي بكر، لكن أصله يرجع إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكتابة كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزلت عليه السورة دعا الكتبة، وين زيد بن ثابت يمكن اختاره أبو بكر للجمع، واختاره عثمان أيضا لما كتب في العرض الأخير رضي الله عنه، فكان زيد بن ثابت حاضر، لماذا؟ لأنه له خصوصية رضي الله عنه. قال إذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، وسبب الاختيار نفصل في دروس فضائل القرآن لأبي عبيد تفصيلا طويلا جدا، سبب اختيار الأربعة وصفاتهم، زيد بن ثابت سبب اختيار أسباب كثيرة، منها أنه كان جاء النص لتزكيته، وأنه كان يكتب الوحي زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعرف الكتابة بالعربية، وضع هذه كل اجتمعت فيه صفات أهلته لهذا المرتبة رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك لما سيأتي معنا أنه قال فأنه تتبع القرآن يجمعه من العسب، عسب النخيل والرقاع واللخاف، واضح؟ العسب كما قال أبو عبيد في اللخاف قال هي الحجارة البيض، وذكر عن الأصبع في الغريب. وأما العسب جمع عسيب وهو السعف، سعف النخل، واضح؟ وأهل الحجاز يسمونها الجريد، يسمونها الجريد. طيب، فهنا إشارة إلى أنه صار يتتبع ما كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الجمع الذي كان في زمان أبي بكر الصديق، أنا فقط أقدم قبل نقرأ الحديث حتى نفهم، الجمع الذي كان في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان جمعا مفرقا، واضح؟ كان جمعا مفرقا كما أشار إليه في الأثر، كما أشار إليه في الأثر. طيب، قال إن القتلى استحر، هذا السبب. فإذا عنده عمر قال عمر إن عمر، فقال أبو بكر إن عمر أتاني رضي الله عنهما فقال إن القتلى قد استحر، يعني كثر يوم اليمامة، يعني عند في بني حنيفة أيام الردة، بقراء القرآن، وإني لأخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها، سالم مولى حذيفة كثير ما في من حفاظ سالم مولى حذيفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بل أن يقرأ على قراءته يعني من الأربع الحفاظ. قال وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني لأرى أن تأمر بجمع القرآن. هذا الأمر المباشر أن يجمع في مصحف واحد، وكان موجود مكتوب، لكن أن يجمع ويضم بعضه إلى بعض. قلت كيف أفعل شيئا أبو بكر الصديق يقول لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يفعله بهذا الصفة. فقال عمر هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت فيه في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد، قال أبو بكر له، يعني يقول له، وهذا التزكية لزيد بن ثابت من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت يعني الأول شاب، هذا القرب العهد بالحلف واضح، فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر كما قال الحسن البصري، ثم عاقل ليس ثم طيش، وهذا للاتزان. ولذلك قال الشعبي طالب علم يحتاج إلى العقل، قال فإني لأعجب أن يجد ناسكا لا عقل له أو صاحب علم لا عقل له، وإنما الكمال في الناسك العاقل وفي طالب علم العاقل، لابد يكون عنده عقل، والعقل هو اختيار خير الخيرين وشر الشرين، ليس العاقل فقط من يعرف الخير من الشر، الأكمل منه كما قال سفيان بن عيينة من يعرف خير الخيرين وشر الشرين يوازن. فالعقل درجات، وعند السنة الجمال العقل يزيد وينقص، واضح يزيد وينقص، فهذا يزيد عقله وهذا ينقص عقله. فلذلك قال عاقل، ثم قال لا نتهمك، هذه العدالة. كأنه أبو بكر الصديق هنا يضع لنا وظيفة إذا كتب عندك شروط التي تتعلق بالراوي. الراوي ماذا نشترك فيه في النقل؟ العدالة والضبط. ولذلك أصول الحديث موجودة في القرآن، لأن بعضهم من المستشرقين والعلمانيين وغيرهم يقول أصول الحديث هذه اختراع، اختراع المحدثين، لا، هي لها أصول في القرآن، لها أصول في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فبنيت على ذلك. ولذلك في القرآن تعديل للشهود وتجريح الشهود، هذا هو العلم الجرح والتعديل، ممن ترضون من الشهداء، إذا في شهداء لا نرضاهم، هذا الجرح والتعديل. إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا الجرح والتعديل. إذا جاءك عدل بنبأ فتبين، وهكذا. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى في شهادة المرأتين بالرجل، يقول ربنا أن تضل تنسى يعني إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، المرأة ها تذكر الأخرى، هذا شيء يدل على المتابعات بالشواهد. فالحديث إذا كان فيه احتمال يأتي حديث آخر وقوي في القرآن، ثم يدل، لأنه في أشياء يشهد فيها النساء من غير هذا المثل، على أرجح أقوال أهل العلم في اختلاف، أنه قد تشهد النساء مرأة واحدة ونقبل شهادتها. في ماذا؟ فيما اختصت به النساء، يعني في بعض أمور النساء نقبل مرأة واحدة لأن هي أعلم، كبعض مسائل الرضاعة وهكذا، فهمتم؟ النكاح والخلوة بعض أشياء يرجع للمرأة فيها لأن هي أعلم. هذا الشيء يدلك، يدلك على أن الراوي الضعيف من وجه أو الذي لا يقبل من وجه، إذا تفرد إذا روى فيما هو متخصص فيه يقبل. هذه كل قواعد حديث تخرجها من القرآن من باب الشهادة. ولذلك من الشافعي رحمة الله عليه في جماع العلم وفي الرسالة وفي مواضع كثيرة لما يناقش في مقام تثبيت الخبر، سواء خبر العامة اللي هو المتواتر أو خبر المستفيض أو المشتهر أو خبر الخاصة اللي هو خبر الواحد وخبر الأحد، كان رحمه الله يحتج بالشهادة، لأن الشهادة والخبر يجتمعان في موضع ويفترقان في موضع، لأن كلام يتعلق بالعلم. فتجريح الرواة وتعديلهم هذا موجود عند الصحابة، ليس اختراع أهل الحديث، إنما استنبطوه وضعوا له. ولذلك القواعد هذه قواعد سلفية، ومن هنا كان قال أبو حاتم أن أهل الحديث إذا أجمعوا على شيء فهو حجة، أن أهل الحديث إذا أجمعوا على شيء فهو حجة. فلذلك أبو بكر الصديق يقول إنك رجل شاب، هذا حلو، عاقل فيما تعمله، واضح، وهذا يتعلق بالضبط. لا نتهمك هذه الديانة والعدالة. ثم شرط آخر قال: وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أصلا التزكية حاصلة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنت متخصص فيما أنت به، أنت تعلم، فهو صاحب علم، ولذلك الراوي إذا روى ما له فيه علم كان أقوى وأدرى، وما تخصص فيه كان أدرى وأقوى مما لو روى غيره. فهمت؟ هذه كلها قواعد مهمة جدا. لذلك أبو بكر الصديق يبين هنا رضي الله عنه وأرضاه أسباب اختيار زيد بن ثابت وتأهله لهذا الباب. وضع أسباب اختيار زيد بن ثابت وتأهله لهذا الباب. بعد ذلك يقول رضي الله عنه قال: فتتبع القرآن فاجمعه، أمره. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت بذلك الذي رأيا، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال. وهذه مصادر جمعه، يعني من الحرم ومن المكتوب، فوجدت من الصدور والسطور، فوجدت آخر سورة التوبة وجد عند خزيمة بن ثابت الذي شهدته تعديل شهادة الرجلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخرها، مع خزيمة أو أبي خزيمة وابن ثابت. قال: فألحقتها في صورتها، وكانت الصحف التي جمع يعني عند أبي بكر حياته، يعني في مدة حياته حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال محمد بن عبيد الله: اللخاف يعني الخزف. وهذه القصة طبعا عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم المؤمنين. هذه بقيت الصحف هذه موجودة إلى أن ماتت حفصة، لأنه بقيت مع حفصة أيام عثمان، فأخذ منها عثمان وأرجعها لها وكتب المصحف على الأرض الأخيرة. طبعا هذه أين ذهبت؟ بعد وفاة حفصة أمر مروان بن الحكم بن عمر أن يسلمه الصحف، فذهبت أحرقت. واضح؟ لذلك لا وجود لها، يعني حتى أن الأمة أجمعت على المصحف، المصحف الذي أجمع للصحابة في زمان عثمان رضي الله عنه. إذن هذه مرحلة الجمع مهمة جدا ضبطها. عندك مرحلة الجمع الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في العسوب ونحو ذلك، ثم جمعه أبو بكر مصحف واحد رضي الله عنه وأرضاه، وذلك بسبب أن القتل استحر في القراء، جمع المتفرق المكتوب وكان مكتوبا، جمع المتفرق في مصحف واحد، هذا الثابت. طيب بعد ذلك جاء زمن عثمان، بعدش نكمل ما يتعلق بالجمع لأنه هو توقف هنا. ما يتعلق بجاء وقت عثمان، في زمان عثمان سبب الجمع كان أن الناس رآهم حذيفة رضي الله عنه وأرضاه اختلفوا في كتاب الله، يعني جت قراءات، فخشي رآهم في الغزو، فخشي أن يختلفوا ويؤدي هذا إلى أمر خطير، فدخل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في الصحيح وغيره، دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه. والقصة تقريبا كانت سنة 25، واضح، في سنة 25، يعني سنة 25 من الهجرة، يعني تتكلم تقريبا في السنة الثالثة أو الثانية من خلافة عثمان رضي الله عنه. واضح؟ لماذا؟ لأنه في كتاب ابن أبي داود، كتاب المصاحف، وهذا كتاب مهم جدا في هذا الباب، عسى الله يسر ونقرأه إن شاء الله، روى بإسناده عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: خطب عثمان فقال: يا أيها الناس إنما قبض نبيكم منذ 15 سنة وقد اختلفتم في القراءة. ثم ذكر ساق حديث جمع القرآن. خلافة عثمان كانت بعد قتل عمر رضي الله عنه الشهيد، وعمر قتل تقريبا استشهد في 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع في سنة 23 من الهجرة. حينئذ تكون تقريبا هذه القصة، قصة الجمع كانت في 25، يعني تقريبا السنة الثالثة أو الثانية من خلافة عثمان رضي الله عنه، والله تعالى أعلم. لما دخل حذيفة وكان يغازي أهل الشام ويذهب إلى أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة الذي أفزعه رضي الله عنه اختلافه في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فهنا بدأ الجمع على العرضة الأخيرة. أرسل عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أبيها: أن يرسل إلينا بالصحف، لأنه جاء في أثر زيد بن ثابت أنه قال: وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر كما مر معنا حتى توفاه الله، وعند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. طيب، أن يرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. هنا ماذا صنع عثمان رضي الله عنه؟ هنا جمع 4 من الناس، هذا المتفق عليه، في 6 ممكن أولئك معينين، لكن المتفق عليه، وذكر ابن أبي داود رواية، لكن المتفق عليه أنه 4. جمع هؤلاء 4 هم زيد بن ثابت، احفظ معي جيدا، عبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هؤلاء 4 هم الذين نسخوها في المصاحف. إذا تأملنا في هؤلاء 4، زيد بن ثابت مدني أنصاري، وهؤلاء 3 مكيون قرشيون من قريش. عثمان رضي الله عنه ماذا قال لهم للرهط 3 من قريش؟ قال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم أي بلغتهم. ففعلوا حتى نسخوا الصحف في المصاحف. رد عثمان الصحف إلى حفصة. هنا عندي مرحلة إيش؟ رسم المصحف هي توقيفية، فالقرآن لا يكتب بقواعد الإملاء القياسية، وإنما يكتب بقواعد، وإنما يكتب الرسم على ما وجد لا على ما قيس في الإملاء، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك الداري وحكى عن مالك وأحمد بن حنبل وغيره، نصوا على التحريم ذلك. من يكتب مصحف لا يكتبه إلا كما هو مرسوم، كما هو في الرسم توقيفي، لا يكتبه بقواعد الإملاء المعاصر في الهمزة والواو والألف ونحو هذا، فهمتوا قواعد الإملاء؟ لا، يكتبه على ما هو موجود في أصله، لأن الرسم توقيفي. طيب، اختلفوا في بعض الأشياء، منها تابوت، فقال اكتبوا بلسان قريش تابوت، واضح ونحو هذا. فكتبوا ورسموا الكلام على لسان قريش، واضح، على لسان قريش. هذه ما يتعلق بالجمع. ثم بعد ذلك اتفقت الأمة على جمع عثمان، وصار هذا من مدحه، حتى قال علي بن أبي طالب لما أنكرت الخوارج الموارقة على عثمان فعل الجمع قال لو لم يفعله عثمان لفعلته أنا، وما فعل ذلك إلا بمحضر منا بالإجماع، أجمع على ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قصة ابن مسعود أنا شرحت جيدا في فضائل القرآن لأبي عبيد، وبينت أن ابن مسعود في البداية، لكن بعدين وافق الإجماع كما حكى ذلك رواية ابن أبي داود، وابن مسعود لم ينكر المصحف الذي جاء عن عثمان رضي الله عنه لأنه هذا مجمع عليه واضح، وإنما خالف في بعض في أنه أني هذه القراءة أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت قال يلعب هكذا، يقصد أنه صغير في السن ونحو هذا 70 صورة يعني. طيب هذا ما يتعلق بماذا؟ بجمع القرآن على جهة الاختصار. فقط هنا ننتمي لبعض المسائل المهمة جدا فيما يتعلق بجمع القرآن، واضح فيما يتعلق بجمع القرآن، أن الجمع، وركز معي جيدا، في عرف السلف يطلق على القراءة، فتسمى الجمع، تسمى القراءة جمعا، واضح. ويدل لذلك ما خرج من أحد المسند في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، في قصة كم يختم، فقال له، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، يعني كان شاب صغير وهكذا رضي الله عنه الله. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اقرأوا في شهرين، وبعدين قالوا في 10، وبعدين قالوا في 7. قال: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأبى. بعدين ندم أنه لم يأخذ بالرخصة رضي الله عنه المكبر، يعني رضي الله عنه وارضاه. هذا الجمع الذي هو القراءة نحن لا نقصده، نحن نقصد لما نتكلم عن جمع القرآن في هذا الموضع الجمع الحاصل في الصدور والجمع الحاصل في السطور، هذا الذي نعني. التنبيه الثاني أن الجمع الصدور، انتبه، هو الأصل. لو سئلنا ما هو الأصل في جمع القرآن نقول جمع الصدور، أما جمع السطور توثيق، زيادة توثيق. لماذا؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن المستشرقين وأعداء الدين ممن يلبسون هذه شبهة النصارى، إذا هم كتبهم لا أسانيد لهم فيها، حتى أنه القمص اسمه عبد المسيح صلى الله عليه وسلم بسيط، وهذا أستاذ الدفاع اللاهوتي، يعني كما نقول أستاذ الدفاع العقائدي، يعني دافع عن العقيدة النصرانية، ولو كتب كثيرة. خرج في بعض القنوات فرحان قال: وجدوا في اليونان، ركز معي، في اليونان مقطوعة من الإنجيل. يا عبد الصليب، أنت الإنجيل بأي لغة نزل؟ باليونانية؟ لا، لم ينزل باليونانية، نزل بالسريانية. طيب اللغة السريانية أين هي؟ ضاعت مع بني إسرائيل في السبي البابلي، لأن بني إسرائيل لما سماهم مختنصر أضاعوا كتابهم وأضاعوا لغتهم، ولذلك تأثرت لغتهم لما سبوا سنين عددا، كما أخبر القرآن: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار مختنصر سلطهم عليه بذنوبه، أرجع كتاب العقوبات تجد هذا. فالمقصود أن السريانية يعني ليست هي اليونانية، لأن اليونانية لاتينية، كيف تفرع تقول هذه نسخة من الإنجيل؟ فهمت؟ يعني الآن ماذا صار؟ صار كتابة ونقل من لغة إلى لغة، هذا الذي حصل في الإنجيل الذي يزعمونه أنه كلام الله. فهمت؟ ثم النقل من السريانية إلى تلك اللغة اللاتينية، من أشرف على ذلك النقل؟ تعلمونهم؟ بل رواة الإنجيل الأربع الذين يرون الأنجيل مرقس ومتى ويوحنا، هؤلاء رواة الأنجيل هم أنفسهم مجهولون. أبو بكر يقول زيد بن ثابت: رجل شاب عاقل لا تهمك، تعرف الفرق؟ علو القرآن واضح. فيأتي بعض مش يقول لك، يقول لك طيب أعطيني نسخ قديمة للقرآن مخطوطة يعني، وبعض يقول لك المخطوط مصحف عثمان موجود في معرض كذا، هذا كله ليس صحيح يعني مجرد ادعاء فقط. فيقول لك أعطيني مخطوط، فنقول له يا عبد الله القرآن تنوقل بالصدور، هو الأصل، الناس تتلقاه كل العلم الشريعة ترى، ليس فقط القرآن، القرآن هو الأصل لأنه أصل العلوم، لكن كل علم الدين أصول فروع تناقلها الناس بالصدور من صدر إلى صدر من صدر إلى صدر. إنما الكتابة كانت توثيقا يعني من جهة التوثيق، وكتب بعض الناس خشية النسيان، فلذلك تأتي نصوص عن السلف ينهون عن الكتابة، هذه تحمل ببعض وجوهها التي نهي عن الكتابة حتى لا يتكل الناس على الكتاب ويترك الحفظ الصبر لأنه هو الأصل. لكن بعدين لما كما قال أحمد إذا لم نكتب أي شيء نصير، يعني بعدين لا تحتاج للكتابة فعلا أنه ممكن يتفلت منه كذا فكتبوا. فالتوثيق بالكتابة يحمل على خشية النسيان، فمن خشية النسيان يكتب، من خشية أن يضيع يكتب، بل هذا هو الأصل الآن، كثر التفلت في الناس ونقص حفظهم، فالأصل هو الكتابة. فهمت المقصود كيف؟ لذلك نقول نحن جمع الصدر هو الأصل، ليس جمع السطر. جمع السطر هذا التوثيق، هذه مسألة انتبهوا لها جيدا. ولذلك السلف إذا أطلقوا في عرف كلامهم فلان يجمع القرآن يقصدون يحفظه، يحفظه كما أشار إلى ذلك ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف، أشار إلى هذا المعنى. والسلف إذا أطلقوا قارئ في زمانهم يعنون الحافظ العالم إلا إذا قابلوه، وإلا الأصل أن القراء تقرأ في البخاري معلق، وكان القراء أصحاب مجلس عمر، فهمت؟ وكان القراء أصحاب مجلس عمر، إيش المراد؟ المراد أنهم العلماء، لأن القراء هم موسى الأشعري وهذا علماء الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، كبار المهاجرين أنصار ابن عباس، هذا كان من مجلس عمر. وكان عمر إذا جلس يقول يا أبا موسى شوقنا إلى ربنا، ذكرنا ربنا، ويقرأ آيات من القرآن في مجلس عمر رضي الله عنه أجمعين، فهمتم؟ والصحابة لم يكن كما جاء في صلاة قراءة خلف الإمام، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بينهم قياس يعني عقليات وآراءتيات، لم يكن، إنما كان عندهم الكتاب والسنة بما تفقهوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمقصود أنه إذا قلنا يجمع القرآن في عرف السلف يعني يحفظه، وإذا قلنا قارئ الأصل أنه عالم بخلاف من تأخر بعده، فالأصل المعتمد احفظ جيدا. نخرج بهذه القاعدة أن الأصل المعتمد في حفظ القرآن ونقله، بل في نقل الدين كله، احنا قلنا القرآن لأنه هو الأصل، هو حفظ القلوب والصدور لا حفظ المصاحف والسطور. احفظ هكذا مهمة جدا، لأن هذه المسألة فيها إعلاء لشأن الشريعة وفضل لنقلتها، أننا تنقلوه صدرا عن صدر، فهمت؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه تبارك وتعالى كما في حديث إياض بن حمار المجاشعي الذي رواه أحمد في المسند وصحيح مسلم أيضا، قال وإني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء فقرأه نائما ويقضانا، وإني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء، واضح لأنه يحفظ، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الذكر، تقرأه نائما ويقضان. لذلك هذه الأمة واضح وصفت في التوراة والإنجيل كما في أثر قتادة وروي مرفوع لكن لا يثبت، وجاء من قول قتادة روى الطبري في تفسيره وابن عساكر في تاريخه، أنه لما وصفت في التوراة وصفت الأنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وصفت هذه الأمة بأن أناجيلهم في صدورهم، آه على علوم الصدر ضاعت اليوم، معاش قليل يضغط بالصدر، يعني جانب حق يعني سبحان الله حفظ كتاب الله أعظم ما تتنور به الصدور، الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن جوف خيب كالبيت الخيب. فلذلك الإنسان وإن علم أنه يحفظ في العلوم، هو العلم كله خير، حفظ علم، العلم خير ومرتب مراتب العلم، لكن كتاب الله مقدم بالحفظ. يوم يعني في تقصير من الشباب في هذا الباب، لأن العلوم الشريعة كلها نقلت من حفظ الصدور، واضح. وما ضاع العلم إلا لما صار في السطور، لأنه تجرع عليه الناس كلهم العلوم بعد ذلك، نقصد دخل في العلوم ما ليس بأهل، وكل علم يدخل فيه غير أهله فإنه يضرونه ويفتنون به. لما كان العلم في الصدور كان مصاب، كان عزيز، كان يتصلف، لا يجهل أي أحد، تريد العلم تحفظ خلاص، لأن هنا سيبذل. لكن لما صار في الكتب وهذه الآلة إلى زمان صار من المجمعات الإلكترونية، صار الناس كل تتكلم، ناس كل ناس خلاص. لكن عند التدقيق إذا جاءت مسائل الحيار الثقيل تبين من بكى ممن تباكى، على حد قول الشاعر كل يزعم وصلا لليلة الشاملة يعني، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. يعني إذا جاءت المسائل والصعاب والدقائق والحقائق العلمية تبين من بكى ممن تباكى، واضح. ولذلك لما تخلت رجال الحي تأنقت الحمر كأنها الخيل الأنيقة، كان الخيل الأنيق كما قال القائل. لكن إذا جاءت الأمر تبين أمرهم مع أول نهيق، يعني أنا أقبل هذا حمار خلاص. كذلك العلم كاشف طبعا. لذلك من مقصود أن الكتاب حفظ في صدور الرجال، والمعنى أن ينفتح عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، هذا المعنى. وهذا والله من أعظم الفضل لمن علمه، بل يقرأ في كل حال. وهكذا من يحفظ القرآن كله أو بعضه يعرف هذا الفضل، أنه جالس على سريره يقرأ، قائم يقرأ، يمشي يقرأ، راكب يقرأ، بخلاف من لا يحفظ شيئا فإنه لا بد يتعلق بمصحف. وهكذا كان شأن أهل الكتاب، لا يستطيعون أن يقرأوا كتبهم إلا نظرا، فهمت؟ إلا من جهة النظر. ويجوا تلقى رؤوس النصرانية واليهودية وهذه الأديان الكفرية إذا جاءوا يقرؤون كتبهم وضعت أمام كتاب كبير ويعطوه نظارات وأنوار ليقرأ سطر أو سطرين، لا يستطيع أن يقرأ كتابه نظرا، وإذا جاء يقرأه نظرا يعني قلب المعاني، ما يستطيع، لأنهم لا يحفظون الكتب. لا تجد اليوم واحد يحفظ هذه الكتب التي يزعمون أنها كتب من عند الله المقدسة، لكن هذه الأمة فضلها الله تبارك وتعالى بالحفظ، والحفظ عن ظهر قلب. ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام زكى أولئك من الأنصار الأربعة الذين كانوا يحفظون القرآن، كما جاء عند أحمد في المسند ورواه هو في الصحيحين وغيرهما. لما قتادة سأل أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي يعني من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، ولا ممن قتل من قراء بئر معونة. إذا جمع القرآن هذا مقصود به عند السلف، ثم ثبت كما تقدم، ثبت بماذا؟ بالكتابة، ثبت بالكتابة. حفظ القرآن في الأمة يعني تأتي به دائما كنموذج لحفظ علوم الدين. حفظ القرآن في الأمة كان حفظا قائما على الأمر الأول معرفة العلم ومعرفة العمل. يعني الحفظ في الأمة شنبه في الزمن الأول في الصدر الأول، وهذا الذي تنوقي خرجت منه العلوم بعد ذلك، كان قائم على العلم والعمل، كما أشار إلى عبد الرحمن السلمي، أخبرنا الذين يقرؤوننا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا لا يقرؤون 10 آيات لا يقرأ حتى يعرفوا أو يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، فتعلموه 10 وجاء في بعض الآثار كما رواه ابن مجاهد في أبواب فصول في كتاب 7 أنهم تعلموا خمسا خمسا، خذ القرآن خمسا خمسا، وجاء عشرين عشرين وضع، ولكن الأشهر عشرة عشرة. حتى في الأحاديث كانوا يتعلمون عشرة عشرة، تعسير يعني يسمى التعسير. فالأمة تعلمت كتاب ربها بعلوم تعلقت باللفظ، كعلم رسم المصحف ونقطه وشكله وتجويده وترتيله، هذه علوم اللفظ تتعلق بلفظ القرآن، بلفظ كلام الله جل وعلا، تعلق بعلم الرسم كتابة يعني، وعلم الضبط اللي هو النقط والشكل الذي بدأ مع أبي الأسود الديري، واضح، وعلم التجويد والقراءة. إن شاء الله معنا منظومة خاطئة في آخر الدورة سنقرأها إن شاء الله تبارك وتعالى ونجيزكم فيها، أنا عندي فيها إجازة سأجيزكم فيها إن شاء الله تعالى. فبإذن الله، فالمقصود أنه هذه العلوم التي تعلقت باللفظ، علم الضبط وعلم يعني ثلاث علوم، علم الرسم اللي فيه الضبط والشكل والنقط، وهذا علوم ترى علوم فيها كتب واللي ما فيها، والداني ألف في كلها بالإسناد، من الكتب الداني تتميز بقراءة أنها كتب بالإسناد ليست كالكتب المتأخرة، ولذلك تحرير هذا العلم لابد ترجع إلى الأسانيد. ثم علم التجويد. أما العلوم المتعلقة بالمعنى اللي هي علم التفسير، هو علم التفسير، فهذا يتعلق بجهة العلم وجهة العمل، كيف تعلم؟ يعني تعلقت بعلوم كثيرة، مثل التفسير غريب القرآن، هذه كلها تتعلق بالمعاني، التفسير غريب القرآن، آيات الأحكام، يعني تفسير آيات الفقهية، تعلق به أيضا أسباب النزول، تعلق به متى أين نزل، تعلقت في علوم كثيرة، أصول التفسير يعني عموما يعني. هذه كلها الأمة الأولى ما فصلت، كانوا يتعلمون هذا كله، واضح، كانوا يتعلمون، لذلك نفعهم الله عز وجل سبحانه وتعالى بأنهم أصحاب لسان رقم واحد، فكانوا لا عجمة في الألسن، لأنه بعدين العجمة دخلت على من بعدهم، فاحتاج روح زيد الدرس معهم، يعني مش ليس فقط أنه يأخذ العلوم، لا، تأخذ العلوم بالعربية، لا، تضيع إلا إن شاء الله، وأنت بلسانك عجمة تضيع، فاحتاج أن يدرس نحو، هي علوم معاونة أو علوم مساعدة، لكن الصحابة ما احتاجهم على السليقة، ولست ب وش قال القائل، ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكني سليقي أقول فأعرب، فهم على العربية الأولى. ونفعهم أيضا عدم الأهواء، لا توجد بدع وأهواء بينهم، كانوا جماعة واحدة، فكان الدين متآلفين فيه ونحو ذلك. من بعدهم المتابعون ترقوا هكذا، والتابعون عن أتباع التابعين عن التابعين، وتابع الأتباع أو تبع الأتباع كما يقول إبراهيم الحربي عن هؤلاء، فبهذا تنوقي العلم، لكن في مرحلة بعد ذلك سيأتي معنا دون العلم، صار الذي كان الصحابة يتناقلونه بالصدور العلوم التي تلقناها، وشيء قلنا تتعلق، ما هي تتعلق باللفظ، علم الرسم صار بعد ذلك يدون، علم النقط والشكل يدون، علم التجويد يدون، واضح، لكن دون بالإسناد. ولذلك من سبع السبعة وهو أبو بكر المجاهد رحمه الله، لما تقرأ كتاب السبعة كله بالأسانيد، تقريب بعد المئة الثالثة ظهر التأليف بغير إسناد، ظهرت اجتهادات وآراء، لأنه دخلوا عليها المتكلمين ودخلوا عليها المناطق بحدود، فصارت هناك اختيارات في التجويد وكذا لا تجد عند الأوائل، واضح، لا تجد عند الأوائل، إنما تجدها فقط خاصة عند من يعني تأثر بعلوم الأعاجم على جهة التحديد، لكن الأوائل ممن ألف بالإسناد فإنهم كانوا لا تجد هذا عندهم. لذلك في مرحلة مهمة جدا في الأمة في سائر العلوم، لا بد طالب العلم يحررها، هي مرحلة التدوين. التدوين لعلوم القرآن تفسيرا وتجويدا وغير ذلك، أو التدوين للحديث كتابة وفقها، هذه مرحلة التدوين هي توثيق لعلم الصدور. بعض الناس يقول لك كيف تقول أنت فهم السلف حجة؟ هو فهم السلف هذا كان يتناقل بالعلم والعمل، واضح، يعني علم يجلس بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة فيبث العلم، ويجلس أبو الدرداء في الشام ويبث العلم، وأبي بن كعب في المدينة وزيد بن ثابت يبثان العلم، وآخر بن عباس في مكة، فيبثون العلم في الناس. ولذلك إمام مالك كما جاء في تقدم التجرح والتعليل في ترجمة إمام مالك راجع هذا الأثر مهم جدا بإسناد صحيح، أن المهدي طلب من مالك أن يكتب كتاب يحمل عليه الأمة، عفوا أبو جعفر بن سلمى المنصور طلب من إمام مالك أن يكتب كتاب يجمع عليه الأمة، يعني كتاب يكتب فيه الأحكام وكذا وكل الأمة تتفق عليه، توحيد المذهب يعني وتوحيد القول. فمالك نهاه وقال اترك الناس، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افترقوا في الأمصار، قال حتى لا يكفروا، أو معنى هذا الكلام لأنه ممكن واحد تغير يقول لك احنا تعودنا هكذا وهكذا، يعني كانوا أصحاب الفتاوى ومعنى هذا باب الأحكام، لكن العقائد كانوا دين واحد. فهكذا انتشر العلم في الأمة بثة. لذلك وهذه النقطة التي نغفل عنها، من أنفع ما يبقي العلم البث يا إخواني، بث العلم إنعاش للعلم، واضح، ونعش العلم ثباته كما قال الزهري فيما علق البخاري جاء عمر بن عبد العزيز، ثبات العلم أن ينعش أن يبث. وإذا الأسد بن موسى يوصي الرجل يقول له فليكن لك طلاب وفليكن لك تلاميذ يحملون عنك، ومن هنا يفضل التدريس والتعليم على الكتابة والتأليف، أن يكون لك طلاب ينقلون هذا العلم للناس يبثونه في الناس بدءا من القريب منك إلى الناس عموما، يبثون هذا لأنه يبقى العلم في الأمة. وما ضاعت العلوم وصارت غريبة بين أهلها إلا لما انقطع هذا الوتر، وتر إيش؟ وتر بث علوم السلف، فصار الناس يرجعون الكتب بأنفسهم، كل عنده كتاب يرجع له بنفسه، فتضاربت الفهم. لكن لو أنه علموا هذه المرحلة حكيتها مرحلة التدوين، تدوين ما كان في الصدور، هي هذه المرحلة التي يحرص عليها طالب العلم، أنه كل علم تنقله بالإسناد. ومرحلة أخرى هي دخول علوم فاسدة كعلوم الكلام على علوم المسندة، هذه هي واجب طلبة العلم من تخليط علوم أهل الإسلام السلفية من علوم أهل الكلام الفلسفية. هذا من المطالب العالية، وأحسبه والله أعلم أنه أهم شيء في هذا الزمان، أهم شيء في هذا الزمان هو تخليص علوم أهل الإسلام السلفية من علوم أهل الكلام الفلسفية في سائر العلوم. لماذا؟ لأن علوم أهل الكلام الفلسفية لا أسانيد فيها، أسانيدها ترجع إلى عباد الأوثان، أما علوم أهل الإسلام السلفية ترجع أسانيدها إلى أولياء الرحمن، إلى عباد الله سبحانه وتعالى، إلى عباد الله المؤمنين، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ فهذا الفرق مهم جدا. في بعض العلوم ظهر تعليم أصول فقه السدود، في بعض العلوم غمضة، وهكذا بعض العلوم تأثرت بالكلية كلية، يعني من أول الفصل وآخر فصل أنت تقرأ في علوم الكلام كعلم أصول فقه الصورة المعاصرة هكذا، لا تجد لا تكاد تجد مؤلف خالص يعني تقول هذه علوم الإسلام السلفية في أصول الفقه بأسانيد. حتى الخطيب لما حاول يروي بالإسناد ينقل عن الباقي الذي ما تأثر ينقل عن الباقي الذي كأنه الباقي الذي هذا يعني كأنه عالم العلماء هو أجهل الناس، كتب لا أسانيد تجد ولا شيء، لكن يدخلون علومهم وكلامهم مع علوم أهل الإسلام، ودخلوا على علم الحديث خاص المتأخرين منهم بعد مقدمة ابن الصلاح، وهذه المرحلة يتقريب من الكفاية للخطيب البغدادي، دخلوا بعلوم الفلسفة وعلوم الكلامية والظني والقطعي وتقسيم الأخبار تقسيم فاسد وانشغال ببعض الجزئيات عن الأصول، فأفسدوا علوم الحديث ما بعد الكفاية. قبل الكفاية لما ترجع كتب العلل والنقد شيء آخر، نفس الشيء الفقه انشغلوا بالحدود والتعريبات وهذا ما تعريفه والضابط الجامع المانع كذا كذا، حتى واحد تقول له يعني ما هي الصلاة يا ابني عرفك الصلاة هي كذا والتعبد لله، فإذا قلت نسيت النية يستدرك عليه طريقة الحدود، انشغلوا بالحدود شغل بالتعريفات على طريقة المناطق. وهذا دخل في علم التوحيد، فتجد الشخص يشرح في التوحيد هو منشغل بالتعريفات وكذا وحاد وجامع وكذا وهكذا. هذه لم تكن طريقة السلف. لما كان في علم الصدور كان الناس على السليقة، العرب لا تعرف الأشياء كما يعرف المناطق. العرب تعرف الأشياء، وهذا أنواع التفسير، إما بالمثال، وهذا أحسن تعريف، هو التعريف بالمثال. وأنا أعطيك مثال، لو جبت شخص مثلا لا يعرف شيئا، جاهل العلم بالصلاة، وقلت له الصلاة هي التعبد لله بأفعال وأقوال بنية مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا التعريف يعني شوي لباس. أو جبت تعريف الآخر كحكم وضعي وأهل ما يفهم شيء، قلت ما هذه الصلاة ما فهمتها. قلوا طيب، جاء شخص آخر سلفي يقول تريد تعرف الصلاة؟ يقول نعم. قل تعال انظر، هذا ركوع، هكذا سجود، وصلي أمامه، أيهما بالله عليكم يضبط؟ عند المناطق التعريف هذا أقول لا ناقص، هذا رسم، يسمون الرسم، هذا لا يوجد شيء، هذا ظني، هذا لا يحصل المقصود، لا يحصل المقصود، أنت لرأسك مفرمط، هذا يحصل المقصود وكفاية ولله الحمد منه، وصلوا كما رأيتموني وصلي، هذا المفهوم. فهمت الطريقة كيف؟ هذه هي المسألة التي ينبغي طبعا أن يفهمها، أن العلم كان ثابتا في الصدور، كان ثابتا في الصدور، ثم بعد ذلك وثق في الكتب. الكتب هنا ركز جيدا، ليست على درجة واحدة، في كتب خالصة للآثار، خالصة لطريقة المؤمنين، وفي كتب دخلها الكدر مع الدعاء إلى علوم السلف، دخلها الكدر. لذلك أمر الكتب كتب خطير جدا، ولذلك تخليص كتب السلف وطريقتهم في الكتابة بسائر العلوم، بدءا من علوم الاعتقاد إلى علوم الزهد والرقائق وعلوم الآلة، من علوم العربية وعلوم أصول الفقه وعلوم الحديث وأصول التفسير، كلها لابد أن تحاط وأن تدقق فيها الألفاظ والعبارات، ولا يتسارع فيها بالعبارات والكلام حتى يعلم هل هذه الأصول مستندة أم لا. ولذلك أوصي نفسي وإياكم أنه أي مسألة تريد ضبطها أو لفظ في أي مسألة كانت، في أي علم كان تريد ضبطه، انظر الكتب الأولى، كتب التي تروي العلم بالإسناد. واعلم أن المتأخرين بعضهم عن قصد ومكر وبعضهم بغباء وجهل صعبوا كتب الأوائل بألفاظ، منها أن ألفاظ لا تفهم، وأنه لا تستطيع تفهم كتب الأوائل حتى تقرأ كتب المعاصرين. يا أخي كيف يعني؟ هل في شخص قل له أريد أطلع على السطح، قل لك أنت لا تستطيع تطلع على السطح إلا أن ترمي نفسك فوق السطح، هذا المعنى يعني. هو يقول التوسط بالسلم، هذا ولا السلم أصلا منهار، ليس له أول، كما قال بعض السلف يضرب بمثال الرأي والأثر، مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد كمثل الذي يرقى السطح بلا سلم، هكذا قال بعض السلف، مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد، ليس له إسناد يوجهه حدثنا أخبارنا فلان عن فلان في أي علم من العلوم، كمثل الذي يرقى السطح بلا سلم، أرمي نفسك، يقول أنا أريد سلف، نعم تريد سلف، أرمي نفسك فوق سطح خلاص، المهم تقع على رأسك تلوى عنق وتكسر رجلك، يقول لك تكون معه حتى ممكن ما تجي توصل سطح تموت يعني، الله المستعان، تضرب مرة واثنين وثلاثة وأربعة وتموت ولا تصل إلى السطح. هذا هو حال كتب التي تسمى كتب متأخرين، فصعبوا أن كتب السلف، بالعكس خذ كتاب السلف في أي باب من الأبواب. اليوم جربنا أي كتاب، خذ أي كتاب أمامك من علوم السلف المستدى ووازن بكلامهم، تجده صعب، صعبوا كل شيء، دققوا في كل شيء، انظر كلام صاحب المدارج والمنازل السائرين الهروي أو غيره كما ينسب الكتاب له أو لغيره، المهم لما يتكلموا عن الخوف أو يتكلموا عن الرجاء أو يتكلموا عن أي أعمال القلوب، والله لا تفهم شيء، الفتنة خذ كتاب وكتب الزهد وقع الخوف، ما هو تفهم باب الخوف، تفهم، خذ كتاب وكتب ابن الدنيا الخوف، الإخلاص، الوجل، خوف التوجه، التوثق، أي باب من الأبواب تقرأ تفهم، ممكن لا تفهم كل الآثار، تفهم أكثر جمهور تفهم، تفهم ما هو الطمع، ما هو الرجاء، ما هو الخوف، تفهم، لكن لو تأخذ كتبها ولو تبدأ تقرأ الخوف ما هو الخوف ما تفهم، ما هو الرجاء ما تفهم، هذا نموذج تخيل لمسائل الاعتقاد. بعض الناس ابتلي بهذه النبتة، أنه صار في العقيدة يتكلم بهذه الطريقة، طريقة ليش؟ طريقة العلوم المتأخرة في علوم مسندة. وممن تأثر بذلك علم التفسير، تأثر جدا، علوم القرآن تأثرت جدا بعلوم الكلام، فصار الناس يفسرون بهذه الطريقة، يفسر لك القرآن بطريقة على طريقة المتأخرين، يعني لذلك تفسير المتأخرين لا يوثق بها إلا تفسير تروي بالإسناد فقط، اللي يروي لك بالإسناد تقبل، لأنه هذا القرآن لا يتناهى كما سيأتي معنا فيه الكذب دون الله، الكذب على الله كما قال الشعبي، إنما هو الرواية عن الله. فالإنسان يتنبه لا يقرأ أي تفسير أو نحو ذلك حتى يكون هذا العلم موثقا. ثم مما فات وضع مما فات هذا علوم المتأخرين، مما فاتهم من علوم السلف لما تركوا علوم السلف التفسير، فاتهم تشرح الألفاظ. وسيأتي معنا إن شاء الله، نحن برمجنا كتاب التصاريف، وسترى فيه السلف يفقهون القرآن بالألفاظ، هي الألفاظ الشرعية، لأن اللفظ كما سيأتي معنا أنه عنده ثلاث معاني، قد يكون عنده معنى عرفي بالاصطلاح، قد يكون عنده معنى شرعي، وقد عنده معنى لغوي. المعنى الشرعي لألفاظ الكتاب والسنة هل تجدها في علوم التفسير؟ هل ضعت؟ فصارت هناك ألفاظ بديلة ومعاني دخيلة. فلذلك الحرص إخواني العلوم السلف المسندة هذا من أوثق الأعمال في زماننا. وقد قال عبد الله المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاحه فبأي شيء نقاتل. لكن شيء بهذا القدر إن شاء الله ممكن في المجلس القادم يسر الله تعالى عنه. هذه مقدمة فقط أحببت أن تكون في مسألة الجمع وكذا، إن شاء الله مرة قادمة نتكلم عن نوع من أنواع العلوم وما يتعلق بتفسير القرآن من وجوهه. وقد بين تفسير القرآن بالرأي، وهذا مذموم من حيث الأصل مذموم. نسأل الله السلامة والعافية واللطف، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.